درب الدعاة الهدى طويل بهم يشرق الكون في فرحة. السلام عليكم. شاب تقرأ في عينيه هم الإسلام لا هم الحب والغرام. قلت يا أخي سمعت أنه أسلم على يدك ما يربو على 1000 رجل. قال نعم. قلت ما هي قصتك؟ قال يا أخي فقط وردتني فكرة ثم طبقتها. وأنت كم يرد عليك فكرة هل طبقتها من اليوم؟ أيها الحبيب يقول اتجه إلى مكتب الجاليات قسيس كان نصرانيا ثم أسلم يقول فقلت اكتب قصتك بخط يدك ثم ضع رقمك. يقول نزلت إلى المطاعم مثل ماكدونالدز برجر كينج يقول ثم سلمتها إلى الفلبينيين يقول فوردتني 1000 الرسائل وأسلم بهذه الطريقة 1000 رجل. أسعد الله صباحكم. في مقدمة هذا الصباح الجميل أسألك سؤال، أتود أن تموت في مجلس ذكر أو تموت في صلاة؟ لو سئلت هذا السؤال قلت أريد أن أموت في صلاة. أحد السلف قيل له ذلك فقال وددت لو أني أموت في مجلس ذكر ولا أموت في صلاة. طيب ولماذا؟ لأن مجلس الذكر مضمون وغيره من العبادات مضمون، فربما يقبل أو لا، لكن مجلس الذكر ما يحتاج إلى نية، لقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم أشهدكم أني قد غفرت لهم. لماذا الآن لا تبدأ في هذا الصباح بمجلس ذكر؟ السلام عليكم. هل تريد أن تقوم الليل كله وأنت نائم الليل كله؟ الأمر بسيط. روى مسلم من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حبيبك قال من صلى الصبح في جماعة أي صلاة الفجر فكأنما قام الليل كله. الله أكبر. بل إن من عظم أجر هذه الصلاة عند الله أن أهل السماء الملائكة ينزلون إلى الأرض فيشهدون صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهل ستصلي الفجر اليوم في جماعة؟